خطفية بس الجسم خطفية تبعد من المدة اللي حصل فيه. طيب في أكيوت خطفية حاجة حصل صدر. طيب المشكلة حتى لو أنت عندك الأسباب بتاعت الاثنين تاني الأسباب بتاعت واحد أكيوت حاجة صدر حصل مشكلة فيها. طيب هذا حصل صدر بس طيب ممكن يحصل على الريك في بعض الأحيان. المهم في النهاية يوصل إلى الصدر بس في حاجة أكيوت لدرجة Thank you. طيب او السبب الثالث يكون نتيجه للهيماتوجي ناس اهو اسبرين او انفكشن، يعني في انفكشن مشت في الغلط ووصلت الى البريكارديا عملت فيما يسمى بالبريكارديتس. الثاني اهو كوز باي سبب، السبب الرئيسي هتلاقي الاثنين اما يكون تروماتيك تروماتيك في الحاله دي بقول عليها هي تروماتيك بريكارديتس، وده دايما هو الشكل المعتاد عندنا اللي هو اللي هو المور كومن. اما السبب الثاني هيقول لك نتيجه للهيماتوجي ناس، الهيماتوجي ناس يعني عن طريق البلاد، الهيماتوجي ناس سبريد او انفكشوس مايكرو اورجانيزم لبعض انواع الانفكشن، وده ليس كومن وده دايما مش دايما بنشوفه. بس عندنا ممكن السبب الثاني نتيجه للهيماتوجي ناس سبريد، خلاص الهيماتوجي ناس سبريد بتعمل بقى خلاص انفكشوس مايكرو اورجانيزم. طيب وده ليس كومن دايما بيحصل كاركترايز باي تميز طيب دايما تبي فريشمان ساوند دورينج ستارتيشن بتظهر دايما في حاجه كاركترستيك عشان اقول ان دي البرتايتس فيها كده دايما الاقي في فريشمان ساوند. طيب كل باي بعد كده يتحول الصوت الى مفرد وهنعرف الصوت يعني ايه، يعني الصوت هيبقى مكتوب خلاص. اهو تاني اهو خلاص تاني اهو يبقى الصوت الاولاني هيبقى فريشمان يعني صوت احتكاك اثناء ما بعد الاوسلتيشن الغلط. طيب ثم يتحول الصوت بعد كده الى مفرد. طيب وطالما وصلنا الى هذه المرحله يبقى دايما هيبقى اسوشيتد بالسايد اوف كونجكت هارت فيلير. ده اكيد يعني طالما وصلنا الى مرحله المفرد هنعرفه بالترتيب بعد كده لما نيجي ناخد الباص من اسمها كاركترايز باي الحاجات اللي مفيش خلاف عليها هتلاقي في فريكشنال سالب موجود. طيب لما اجي اعمل اوسلتيشن بتاع الهارت حتى انتوا لما اخدتوا الاسبوع اللي فات في السكشن اخدتوا الكريكشن اند ساوند اللي انا اسمعه فين بقى؟ في البلدور. ده مشكله في الاسبرج. المكان الثاني اللي اسمع فيه برضه كريكشن اند ساوند اللي هو عباره عن ايه بقى؟ عن الهارت. خلاص؟ طيب وبالتالي اسمع صوت كريكشن اند ساوند يبقى صوت خرفشي. ثم بعد كده يتحول الصوت لما الحاله تتقدم ويصبح مفرد، مفرد ام يو اف اف ال اي دي يعني صوت مكتوب. طيب وطالما وصلنا الى هذه المرحله يبقى دايما هتلاقي في سايز اوف كونجستد هارت فيلير. خلاص؟ توصل الى المرحله دي يبقى لو وصلنا لكده يبقى الحيوان داخل فعلا في كونجستد هارت فيلير. مفرد يعني صوت مكتوب هنعرفه بس لما نيجي للباص فيز. ده كده جنرال. طيب طبعا المشاكل البريكاردايتس هي كبرى عندنا في الكليب دايما حضرتك تقدر تشوفها سهل ممكن تشخصها ممكن تشخصها. طيب ولكن دايما تعتبر من الصعب ان انا اشخصها بشكل ايه بقى؟ في صوره بدري يعني في بدري اول المشكله خلاص؟ وبالتالي فعلا تمثل ايه؟ التحرك. فدايما المشاكل دي خلي بالك مشاكل بالكارديس اشوفها في الكتف اشوفها في الكتف. طيب اشوفها في الهورس اشوفها في الهورس والاذر سبيشيز اشوفها في الاذر سبيشيز بل ايه بس ليها تعليق واحد بس. طيب الكتف هيبقى كام نوع اشوفهم؟ او كام سبب؟ ممكن اشوف كروماتيك طيب او يكون ايه بقى؟ انفكشن يعني نتيجه لمشكله انفكشن. اما الهورسز والاذر سبيشيز بقى هل هيبقى فيها مشكله كروماتيك؟ لا مش ممكن، امال دايما هيكون سببها ايه بقى؟ انفكشن. هعيد تاني اهو البريكاردايتس دي مشكله تحصل في الكتف تحصل في الكتف تحصل في الهورس والاذر سبيشيز تحصل في كل الحيوانات بس في حاجه واحده بس الكتف ده احتماليه اما يكون فعلا انفكشن عن طريق بلاك. طيب او يكون الثاني اللي هو الكروماتيك وبالتالي الكروماتيك بريكارديتس ده دايما نشوف في الكتف. اما ما فيش حاجه اسمها كروماتيك بريكارديتس في الشيء خلاص قليله قوي لو شفتها او في الهورس مش ممكن ابدا تشوفها خالص لان طبعا ايه هنعرف الكلام ده بعد شويه. الطبيعه بتاعت الحيوانات دي بتعمل سيلكشن من بقى للفول فدايما ما تاخدش اي فورن ايه اوبجكت. تاني اهو يبقى في الكتف ممكن اشوف الكروماتيك بريكارديتس واشوف النتيجه دي مش اما في الاذر سبيشيز صعب جدا او ما يحصلش ما يسمى بالكروماتيك ايه بريكاردايت فغالبا يكون سببه ايه بقى انفكشوس مايكرو اورجانيزم. طيب ده بالنسبه للمقدمه. طيب نشوف كده المسببات بتاعتها الايتيولوجي. طيب في ثلاث انواع او ده الكلام اللي احنا قلناه. طيب في ثلاث انواع من البريكاردايت خلاص. طيب اول نوع فيهم اسمه افيوزيف اهي خلاص عشان انتوا عايزين تكتبوا يا جماعه اللي عايز المحاضره هديها لك خلاص. طيب افيوزيف ده النوع الاول. النوع الثاني فايبرينس خلاص ميمبرنس يعني بيتكون فيه فايبرين او اللي هو الفايروس فيش. النوع الثالث اسمه ايه ها؟ كونستريكت خلاص يعني بيحصل فيه امبيرمنت للاكشن بتاع مين بقى بتاع الارض. دول ثلاثه يا ترى الثلاثه كل واحده تحصل لوحدها ولا الثلاثه يحصلوا في كومبليكيشن لبعض؟ طيب هنعرفها دلوقتي. طب يا ترى انا كون تحصل الاول وانا توصل للاخر؟ طيب شوف كده في الاول خالص يبدا افيوزف. كلمه افيوزف يعني حصل بريكارديال افيوجن. افيوجن يعني في فلويدز موجوده فين بقى؟ في البريكارديال سات. وبالتالي فعلا افيوزف اهو بيتميز ايه بقى؟ بلاقي في اكيوميشن اوف لارج اماونت اكزيوديت داخل البريكارديال سات ده واحد. وبالتالي اطلقوا عليه كلمه افيوزف. طب اول خالص يبقى افيوزف يجمع كميه كبيره من الاكزيوديت داخل البريكارديال سات. طيب الاكزيوديت ده انتوا عارفين ان هو عباره عن بروتين ريتش فلويد. طيب يعني فلويد غني بالبروتين. اشهر نوع من البروتين اللي بترصد فيه في حالات الانفلاميشن اللي هو مين بقى؟ الفايبرين خلاص. وده دلوقتي عارفين بيستخدموه اهو الفايبرين عشان اشخص حالات فعلا الكرومات بريكارديال سات هنعرفها بعد شويه. طيب يحصل ديبوزيشن للفايبرين. طيب الفايبرين دي لما خلاص تترصد جوه البريكارديال سات يتحول الى الشكل الثاني اللي هو اسمه ده فيبرنس. يبقى ده الشكل الثاني خلاص. طيب اهو الشكل الاول بدا بالفيوز يعني في فلويد ثم اترصد فايبرين يعني فايبرين جوه هنشوفها دلوقتي بالسونار الصوره هتتعرض. طيب وبالتالي يتحول الى الشكل الثاني اللي هو مين بقى؟ فيبرنس. ثم بعد كده الفايبرين ده يوم يعمل فايبرس تيشو يعني يتصل ببعضه ويعمل فايبرس تيشو. وبالتالي عمل ايه بقى؟ خلي بالك بدا يلزق الطبقتين. مش احنا اتفقنا ان البريكارديوم عباره عن تو لايرز؟ طيب يوصل المرحله دي لما يتكون فايبرس تيشو ما بينهم. طيب الاثنين هيتلزقوا ببعض وبالتالي يصل الى ما يسمى بمين بقى؟ بالكونستريكت خلاص؟ يعني الاثنين بيلزقوا ببعض. طيب وطالما وصل الى هذه المرحله حصل امبيرمنت للاكشن بتاع الهارت اذا اكيد هيحصل فيه هارت فيلير. ده دليل خلاص. عيد تاني اهو عيد تاني. الاول بيبدا يتكون اكزيوديت سات ده هو لسه ما اتكونش ما اترسبش فيه فايبرين كتير. طيب ثم بعد كده الفايبرين يترسب فيه فبالشكل الاولاني بدا يفيوزف ثم تحول الى ايه بقى؟ الى فيبرس. طيب الفايبرين سريتس بقى بتتكون يوم يعمل ايه بقى؟ فايبروسس. طيب يوم الطبقتين يتصلوا ببعض. طيب طالما اتصلوا ببعض اصبح السبيس اللي ما بينهم بقى ضيق فبقول عليه كونستريكتد. وبالتالي لما الطبقتين لزقوا ببعض حصل امبيرمنت امبيرمنت للاكشن بتاع الهارت. وطالما حصل امبيرمنت للاكشن بتاع الهارت اكيد الحيوان هيوصل الى مرحله الفرح الهارت فيلير. ليه بقى؟ لان طالما الطبقتين لزقوا ببعض هيحصل فيلير اوف ذا هارت تو اكت از ا بامب. فاكرين؟ طيب الهارت اللي اتعلمته قبل كده ان هو بيشتغل كبامب يعني بيضخ ولا بيسحب الاثنين في وقت واحد. طيب وبالتالي تخيل الهارت مش قادر يضخ وفي نفس الوقت مفيش دم ايه بقى؟ راجع له. وبالتالي يحصل ما يسمى بالهارت فيلير. ده الاند ريزلت بتاعه. وبالتالي يا ترى بتبدا هل الثلاثه كل واحد يشوف لوحده؟ لا الثلاثه ممكن يحصلوا كومبليكيشن مين بقى؟ لبعض. تبدا بيفيوزف طيب ثم تتحول الى فيبرنس ثم بعد كده يوصل الى مرحله دي بقى الكونستريكت. يبقى الثلاثه هما يبقى الاول يتكون اكزيوديت. طيب الفايبرين يبدا يترصد فيه فبقول عليه فيبرنس. طيب يحصل فيه فايبرس طلع الفايبرين ده يتكون فايبرنس ريس او يعمل فايبرس تيشو وبالتالي يلزق الطبقتين في بعض اللي هما التو لايرز بتاع البريكارديوم وبالتالي يعمل كونستريكت. طيب كونستريكت يعني هتعمل امبيرمنت الاكشن بتاع الهار وبالتالي يحصل فيه فيلير اوف ذا هارت و act as a bump اهو هي الظهار و act as a bump وبالتالي يوصل الى مرحله الهارت فيلير. طيب وبالتالي في معظم في معظم مشاكل الهارت ايه سببها اللي يوصلها للهارت فيلير بقى؟ نتيجه للفيلير اوف ذا هارت و act as a bump يحصل فيه نص الكارديا اللي زي اخذتوها خلاص وبالتالي فعلا يوصل الى مرحله الهارت فيلير ويصل الى السادنس. دول ثلاث انواع اسبابها بقى. اول واحد اول سبب اللي احنا قلنا عليه اللي هو التروماتيك يحصل نتيجه للتروماتيك برفوريشن او تروماتيك برفوريشن اوف بريكارديال سات with sharp for an object. خلاص؟ أول سبب وده المعتاد عندنا بالذات في الرومات. كتل. يحصل فيه تروماتيك بيرفوريشن. تروماتيك بيرفوريشن. طيب وبريكارد يرسى باي شارب فور الاوبجكت. طيب والشارب فور الاوبجكت ده جاي نتيجه ايه بقى؟ طيب دايما تحصل كومبليكيشن اهو حالات التروماتيك بريكاردايتس تحصل كومبليكيشن لحالات التروماتيك ريتيكولو بريكاردايتس. يعني في الاول بتبدا بشك ثم الجسم يصل الى مين بقى؟ الى الغرض. عيد تاني اهو دايما بيحصل اول سبب وده السبب المعتاد عندنا في الكتل اللي هو يحصل فيه كروماتيك بريكوريشن للبريكارد يكسى باي شارب كرونوميك اي حاجه شارب. خلاص؟ طيب نتيجه لمين او ده كومبليكيشن لمين بقى؟ دي حالات الكروماتيك بريكوريشن عندنا في الكتل. طيب ما بتعملش ديسكريميشن للاكل اللي قدامك، يعني ما بتختارش اي اكل قدامك بتعمل ايه بقى؟ بتطلع الطعم بتاعه وتاكل. فممكن تخلص اللي قدامك، فممكن اي شارب فور اوبجكت، خلي بالك، معنى كلمه شارب فور اوبجكت؟ مش شرط انه يكون ميتال او نون ميتال، الكلام ده لا، مش شرط انه يكون ميتالك، يعني الكلام المعروف اللي يقول لك ده فيه مسمار، لا مش شرط ان كل الميتالك اوبجكت ايه؟ او كل الشارب اوبجكت يكون ايه؟ ميتال. طيب كلمه شارب فور اوبجكت تشتمل ازاي؟ كان يكون ميتال ميتال، يعني مسمار سيف. خلاص؟ او نون ميتالك، نون ميتالك. يعني حاجة مش ميت. طيب زي حتة خشبة صغيرة لا أبوس كده. طيب ده يعتبر شارب فور الأوبجكت. طيب ولكنه مش ميت. طيب حتة إزازة صغيرة. إزازة ده كده صدم كده. طيب بيضاء والحيوان أخذ. ده يعتبر فعلا شارب. تعمل بنتريشن. طيب ولكنه مش ميت. وبالتالي الأصل في الفور الأوبجكت هنا يكون شارب وليس إيه بقى؟ ميتا أو يكون أي شكل بس هو يكون شارب. طيب هو بيحصل ايه دايما؟ خلي بالك يا شباب الحيوان بيبلع الايه؟ خلاص؟ الشارب فور الاوبجكت ده ينزل في الريتوكرام. خلاص؟ وده هناخده السنه الجايه ان شاء الله في الدايجست. طيب لما ينزل في الريتوكرام طيب يقوم الجسم ده طيب يحصل يعمل بنتريشن. طيب هيعمل بنتريشن للريتوكرام نفسه لقدام. يطلع لقدام. طيب وايه اللي يخليه يطلع لقدام وما يرجعش لورا؟ دايما هشوف الحالات دي وحالات التروماتيك بريكوريشن اما يكون حيوان بريجنان في اخر مراحل البريجنانسي دايما. طيب لما الحيوان يكون بريجنانت اهو حيوان يكون بريجنانت وفي الليت ستيجز من البريجنانسي يقوم اليوترس يضغط على مين بقى؟ على الجي اي بي. لما يضغط على الجي اي بي يقوم الشارب فور الاوبجكت ايه يتحرك. اذا ممكن فعلا الشارب فور الاوبجكت يكون موجود في الريتوكرام بس لغايه دلوقتي ما اتحركش. طيب ولو في حاجه بقى اي حاجه ساعدته على الحركه زي اللي احنا قلنا عليه البريجنانسي. طيب النكست ستيجز يقوم اليوترس طيب التكبير يقوم يضغط على مين بقى؟ على الجي اي بي. يبدا الشارب فور الاوبجكت ده يتحرك لقدام. طيب لما يتحرك لقدام يقوم يعمل بنتريشن لمين بقى؟ للريتوكرام يعمل كروماتيك نيكولايز. ده في الاول يعني مش واحد جاي يقول ايه ده دي حاله كروماتيك بريكاردايتس وظهرت كده فجاه. لا ده هيسبق حاجات واحداث كتير. ثم بعد كده الشارب فور الاوبجكت ده يعمل بنتريشن ويطلع لقدام كمان يوصل الى البريكونيا يعمل كروماتيك ريتيكولو بريكونايتس. بقى طلع من الريتوكرام بعد ما وصل البريكونيا يعمل كروماتيك ريتيكولو بريكونايتس الاثنين مع بعض. ثم يعدي الوقت الدافرام يمشي قدام ولما يعدي الدافرام يقوم يخش فين بقى؟ في الهار يوصل الى البريكارديا سات يعمل كروماتيك ايه بقى؟ تعمل كروماتيك بريكونايتس. وبالتالي ما فيش واحد بقى يفكر ان الشارب فور الاوبجكت ده وصل للهارت كده. لا ده هو وصل فعلا للريتوكرام عمل كروماتيك ريتوكولايز ثم وصل للبريتونيا مشي. خلاص؟ طيب عمل كروماتيك ريتوكولايز فدايما حاله تيجي لك وتعالى يقول لك ده بقى لها شهرين بقى مشكله. طيب ثم بعد كده يوصل الى مين بقى؟ يعدي الدايجرام ويوصل الى البريكارديا سات يعمل ما يسمى بالكروماتيك بريكاردايتس وده اشهر سبب عندنا وده الحاجات اللي هي الكومن وبالذات في الكاتل اللي حضرتك تشوفها في الفيلم اللي هي كروماتيك بريكاردايتس. طيب تاني حاجه ممكن يحصل نتيجه لمين بقى؟ ده السبب الكروماتيك. ممكن يحصل نتيجه للسبب الكلام بقى نتيجه للسبريد بتاع الانفكشن. طيب والانفكشن بتيجي منين؟ بتيجي من كذا مكان. طيب ممكن البلاد ماشي. طيب ممكن يحصل اكسبتشن الانفكشن منين بقى؟ خلي بالك من المايوكارديا يعني بدات الحاله بالمايوكارديتس والانفكشن اتنقلت عن طريق اكسبتشن وصلت الى البريكارديا وبالتالي يعمل ايه بقى؟ بريكارديتس. او تكون سيبتك اهو سيبتك اندوكاردايتس يعني تكون مشكله في الاندوكاردا تشوف بدات بايه وصلت ايه خلاص سيبتك اندوكاردايتس طيب يحصل اكستنشن انفكشن من الاندوكارديا الى البريكارديا يبقى حصل اكستنشن انفكشن طيب او حصل ايه بقى نتيجه بعد الاكستنشن بتاع انفكشن من البيلوريسي اهو ودي اخطر حاجه البيلوريسي طيب البلوريسي مشكله في البلوره في انفكشن موجود في اللور ريسبيراتوري تراك ما تعدتش بالشكل الصحيح خلاص ما تعدتش بالشكل الصحيح وبالتالي بدا يحصل فيه اكستنشن انفكشن من فين بقى خلاص من البلوره نفسها الى فين بقى الى الهارت وبالتالي كل دي اسباب انفكشن لذلك دايما دايما في حالات الترومات في حالات البريكاردايتس يقول لك ان دايما البلوره بتبقى انفلام في معظم الاحيان طيب وبالتالي لو انا بعمل مسمار اهو ولقيت ان فعلا في فلويدز في البلوره والحيوان يعاني من هيستوري اهو هيستوري من الريسبيراتوري تراكت ديس اوردر اذا المشكله هنا اوتوماتيك ولا انفكشوس بقى اللي حصل في النهار هتبقى دايما يكون سببها ايه بقى؟ انفكشوس خلاص؟ وبالتالي فعلا ممكن يكون سببها انفكشوس مايكروكاست جاي منين؟ طيب ممكن يكون جاي من المايوكاردايتس جاي من الاندوكاردايتس ممكن يكون جاي من البلوريس اللي هو الريسبيراتوري تراكت طيب ده في حاجه مهمه جدا اخدتها الترم الاولاني وما سبتهاش اللي هي التوكسيميا خلاص؟ طيب التوكسيميا طيب ايه مشكله التوكسيميا لو ما تعالجتش؟ طيب التوكسيميا لو ما تعالجتش بالشكل الصحيح اهو لو ما تعالجتش بالشكل الصحيح طيب يحصل مايجريشن للمايكرو اورجانيزم الى السيركوليشن طيب انتوا اخدتوا لما المايكرو اورجانيزم يوصل الى السيركوليشن ويمشي يحب اماكن معينه يروح يقعد فيها خلاص؟ طيب ايه الاماكن المعينه اللي يحب يروح يقعد فيها؟ اول حاجه يحب يقعد في الفاكس بتاع الهرم يقعد في المكان ده فيعمل اندوكاردايتس يوصل للمايوكارديا يعمل مايوكاردايتس برضه نفس الانفكشوس مايكرو اورجانيزم يوصل الى البريكارديا يعمل بريكارديتس ده ما يخص الهرم بالاضافه لان انتوا اخدتوا قبل كده ان هو ممكن فعلا يروح للدكتوره ممكن يروح للجوينت يعمل ايه بقى؟ ارثرايتس وبالتالي فعلا ممكن يكون ككوميونيكيشن على الاقل بقى التوكسيميا اللي هي الايه؟ اللي ما تعالجتش وبالتالي دول السببين الكبار بتوعها خلاص او التروماتيك طيب او يكون في بلاد بورن انفكشن طيب او الاكسيتنشن من ايه بقى؟ من المايوكاردايتس او البلوس او الاندوكاردايتس خلاص كل الكلام طيب في الهورسز وجدوا في حاجه غريبه بقى طيب وجدوا ان في الهورسز في حالات من حالات البريكاردايتس اهو طيب احنا اتفقنا ان الهورس يحصل فيه تروماتيك ولا انفكشوس دايما يكون سببها انفكشن غالبا طيب وجدوا ان فعلا في الهورس ما يحصلش فيه تروماتيك وبالتالي دايما الشكل المعتاد عليه ان هو يحصل فيه سيبتك فورم يعني فيه انفكشوس مايكرو اورجانيزم طيب ويحصل فيه فيوجن ويتكون فيه فيروس تشبه نفس الكلام بالظبط طيب فده معتاد وده الشكل الكومن لكن وجدوا في بعض الحالات في الهورس وده هنعرفها كده في بعض الحالات في الهورس لقينا نتكون كميه كبيره من الاكزوليت داخل او الانفلامات والبروبس داخل مين بقى؟ داخل البريكارديا السائل خلاص؟ ولكن لما خدوا السائل ده وبداوا يعزلوا منه اهو بداوا يعزلوا منه البكتيريا اللي موجوده او الشيء المسبب له ما فيش اي حاجه مسببه خلاص؟ طيب وبالتالي هنا حصل فيوجن حصل فيوجن ولكنه سيبتك يعني في انفكشن ولا لا؟ يقول لك لا، يقول لك نان سيبتك. وبالتالي النوع ده لو حصل في الهورس بقول عليه نان سيبتك افيوز بريكاردايتس، نان سيبتك يعني مفيش فيه انفكشن. خلاص؟ طيب افيوز بريكاردايتس، وبالتالي الاسم الثاني ده بقول عليه ديكيوباسيك افيوز بريكاردايتس، الاثنين زي بعض. طيب يحصل في الهورس؟ يحصل في الهورس. خلي بالك ورغم كده ان في فعلا فلويدز موجوده في الهرم لكن ما عزلوش اي مين بقى اي مايكرو اورجانيزم منه وبالتالي اطلقوا على الاسم اللي هو الايديوباسيك ايديوباسيك يعني حاجه كده حصلت واحده من غير سبب سببها لسه مش معروف لغايه دلوقتي ايديوباسيك ايديوز بريكاردايتس او بقول عليها نون سيبتيك ايديوز بريكاردايتس ده يحصل بلوس بس ثلاث حالتان خلاص في الكاتب بنفس النوع ده في اكتر من حاله استبدلت في نفس الموضوع وبالتالي لو احنا شفنا الاسباب بتاع بريكاردايتس بتشمل حاجتين اما يكون تروماتيك او ايبان او يكون انفكشوس مايكرو اورجانيزم ده بالنسبه للمسببات بتاع البريكاردايتس نعم ما هو هم قالوا في فلويدز موجود اتكون قد يكون ده قديم خلاص. طيب في مشكله في اللور ريسبيرتوري تراك. طيب وصلت وعملت بس الانفكشن ما ظهرش لسه يعني ما فيش مايكرو اورجانيزم عزله وبالتالي هو السبب بتاع تيجو بس يعني لسه سببها لغايه دلوقتي مش معروف لك خلاص ده في التكست بوك فعرفوها كده لغايه لو في جديد ان شاء الله السنه الجايه بقول لكم على الجديد خلاص. ده احدث حاجه انه فعلا حصلت كده من غير ما يعرفوا للاسف. طيب نعم طالما في اكسيوليت يبقى فعلا يكون في انفلاميشن. طيب ولكن انا قلت اهو تاني اهو ده ديوزن فعلا بيتكون فيه فيوجن خدوا منه عملوا طريقات سينثيسيس عشان يعزلوا منه اي مايكرو اورجانيزم ما عزلوش. فربما يكون بقى هل مش انا ما اعرفش معزله ازاي طبعا هي دي مكتوبه كده يعني موجوده كده وسجلوها كده. ربما يكون طبعا لو بكتيريا هتطلع لو فيروس ممكن في بعض الاحيان ويعزلوه ما يطلعش. طيب ممكن يكون سببها بعد شويه هنعرفها هي حاجات توكسينز او في حاجات دي نيوتريشن ولكن لغايه دلوقتي انا قلت سببها مش معروف. ده في اوروبا والدول المتقدمه خلاص. طيب يعني مفيش واحد بيقول ايه اه ده الهورس عنده بريكاردايتس هنا في مصر لا خلاص لان في مصر ده احنا بندلع الهورس بتاعتنا الكلام ده الحالات دي سجلت بره وانا بنوه عنها بس ولكن في الهورسز لا صعب قوي. اكتر حاجه منتشره في الهورسز وفعلا ما فيش شخص مش حالات البريكاردايتس حالات الميوكاردايتس في الهورس. ليه بقى؟ لان احنا هنعرف بعد شويه الميوكاردايتس يحصل نتيجه للفيتامين اي سيرينيوم ديفيشنس وبالتالي يعمل مشاكل كتير هنعرفها بعد شويه خلاص. طيب وبالتالي الحالات دي ما سجلتش في مصر ولكن في اوروبا والدول اللي في المتقدمه خلاص. ده بالنسبه لي بقى خلاص دي الثيوري. شوف بقى الباثوجينيس وده ما فيش امتحان اخده منه. طيب ارجع للكلام اللي انا قلته من شويه خلي بالك بقى. طيب يا ترى احنا قلنا البريكارديا عباره عن كام طبقه؟ قلنا كام؟ طبقتين بينهم سائل طبيعي وسائل مين بقى؟ الفريش. طيب اول حاجه في حالات البريكاردايتس يحصل ايه بقى؟ يحصل انفلاميشن للفيسرال والبريكارديال بتاع البريكارديا وبالتالي السائل اللي موجود ده هيحصل له ايه؟ هيمتص خلاص هيروح. طيب الطبقتين هيحصل لهم دراينس اهو بينشف. عيد تاني اهو. طيب في اول البريكارديتس السائل اللي موجود في البريكارديال سات ده بيمتص. طيب الطبقتين اصبحوا دراي وبالتالي الطبقتين لما ينشفوا طيب اثناء الكارديا كونتراكشن طيب يوم يحصل فريكشن مين بقى؟ ما بين الطبقتين ما بين الفيسرال والبريكارديال بتاع مين بقى؟ بتاع البريكارديا وبالتالي تسمع ما يسمى صوت اللي انا بقول عليه اللي هو الفريكشنال ساوند. ده اول حاجه. طيب كمان خلي بالك بقى لما الطبقتين يحتكوا ببعض وهم ناشفين يوم يعملوا بين اقول عليه الشيست بين. لو الشيست بين في حالات البريكارديتس يعمل ايه بقى؟ خلي بالك هل تحس تسمع صوت جرانتنج او ممكن تسمع صوت جرانتنج سوا. طيب وكمان دايما يعمل ابدكشن للايجو وبالتالي كل الحيوان الايجو بتاعته ابدكتد معناها ان في شيست بين وغالبا يكون نتيجه لمشاكل مين بقى؟ الغار. خلي بالك راعي بقى الفرق في الشيست بين في حالات البلوروسي والشيست بين في حالات البريكاردايتس. الشيست بين في حالات البلوروسي يظهر في صوره جرانتنج بس اثناء عمليه الاسبارجن تلاقي الحيوان عنده قليل اثناء عمليه الاسبارجن ده في البلوروسي. اما في البريكاردايتس اهو ممكن فعلا تلاقي تسمع صوت قليل وانت بتعمل اسبارتيشن للشيست ولكن الحاله الكاركترستيك اكتر ان الحيوان بيعمل ابدكشن لمين بقى؟ للايجو. اذا في حالات البلوروسي الحيوان ما بيعملش ابدكشن لمين بقى؟ للايجو غالبا. طيب وبالتالي اهو تاني اهو في اول مرحله خالص يحصل السائل الطبيعي ده اللي هو البريكارديال بريو دبليو بلس يحصل دراينس للفيسرال اند بارايتال لير بتاع البريكارديال وبالتالي اثناء الكونتراكشن بتاع الهار او يحصل بينهم فريكشن. اما يحصل بينهم فريكشن او اسمع صوت فريكشنال ساوند وده يعمل شيست بين. ده اول مرحله. طيب ثم المرحله الثانيه بدا يبدا يتكون اكزيوديت خلاص اكزيوديت يتكون جوه البريكارديال سات او اللي هو الانفلاماتوري برودكت يتكون اكزيوديت. طيب لما يتكون اكزيوديت K-L-I-E-G تكلينج يعني صوت تبقيه تسمع خلاص تسمع حاجة كده تتنقط في القلب عيد تاني اهو في الأول يبقى فريكشنال طيب معنى فريكشنال إن لسه ما تكونش من بقى إكزيوليت لما يبدأ يتكون إكزيوليت اهو لما يبدأ يتكون إكزيوليت خلاص ويبقى كمية صغيرة من الإكزيوليت أو مسمع صوت تنكلينج معنى إن كلمة تنكلينج معناها إن كمية الإكزيوليت كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة ثم بعد كده الإكزيوليت ده بيكتر أكتر وأكتر أهو طيب ويبقى فيه كمية كبيرة من الإكزيوليت داخل البريكارديا ساك أو مسمع صوت مافل مافل إم يو إف إف إل دي مافل يعني صوت مكتوم يعني أنا معدي سامع صوت القلب طيب يعني سامعه جاي من مكان بعيد خلاص؟ طيب صوت الكتب ليه بقى؟ لأن معناه إن كمية الإكزيوليت إيه بقى؟ كبيرة خلي بالك وبالتالي الثلاث مراحل دول ورا بعض على طول يبقى يبدا بالفريكشنال ثم بعد كده يعطوها ايه بقى التنكن ثم بعد كده توصل الى مرحله ايه بقى المفر طيب لما الحيوان الهارت بتاعه والبريكارد يساه يكون فيها كميه كبيره من الانسولين ده بتعمل ايه بقى؟ هل هتسيب الهارت كده في حاله؟ هل هتسيب الفنتريكل والاتريا ما تضغطش عليهم؟ لا ده هتبدا تضغط على مين بقى؟ كل ما تزيد كميه الانسولين داخل البريكارد يساه ده هيضغط على مين بقى؟ هيضغط على الاتريوم ومين بقى؟ والفنتريكلز. طيب لما يضغط على الاتريوم والفنتريكلز بيعمل ما يسمى بالبريكارديال تامبونيد. خلاص؟ بريكارديال تامبونيد. طيب تامبونيد تي اي ام بي اي ل او ان اي دي اي. في حاجه ضغط على الهارت. طب يا ترى حاجه ضغط على الفنتريكلز والاتريوم هل هيتملى كويس بنفس كمية الدم الطبيعية؟ ده هيحصل فيه امبيرمنت للفلينج بتاع الهارت وبالتالي فعلا يصل إلى ده إن هو هيحصل فيه فيلير أوف ذا هارت تو آت أز بامب يعني كمية الدم اللي دخلاله قليلة طيب واللي خد منه بقى إيه؟ قليلة طيب يوصل إلى مراحل الكونجستيف هارت فيلير أكيد يبقى إذا دايما دايما المفرد دار ساو او مفرد دار ساو دايما دايما يبقى مصحوبه بقى على الكونجستيف هارت فيلير طيب ما سبب بقى الكونجستيف هارت فيلير في حالات البريكاردايتس نتيجه لان هو اتكون كميه كبيره من الانسولين ضغطت على الفنتريكلز ضغطت على الاتريوم وبالتالي يحصل فيه امبيرمنت للفيلنج بتاع الهارت خلي بالكم من الكلام اللي بقوله تفسيرات ربما تلاقيش في السلايد وربما يجي في الامتحان في صورة قبل خلاص؟ اهو هعيد تاني اهو هعيد تاني اهو دايما في حالات البريكاردايتس يوصل الى مرحله الكونجستيف هارت فيلير اشمعنى؟ لان بيحصل فيه امبيرمنت للفيلنج بتاع الهارت وطالما حصل امبيرمنت للفيلنج بتاع الهارت يحصل فيه فيلير اوف ذا هارت تو اكت از ا بامب وبالتالي يوصل الى مرحله الكونجستيف هارت فيلير دكتور الاسواق الصوت الرابع بتاعهم اهو كمان في بعض الاحيان اما يكون في انفكشوس مايكرو اورجانيزم خلاص اما يكون في انفكشوس مايكرو اورجانيزم خاصة اما يكون جاز بروديوسنج مايكرو اورجانيزم يعني في مايكرو اورجانيزم بعض المايكرو اورجانيزم بتعمل غازات خلاص طيب اما يكون في جاز بروديوسنج مايكرو اورجانيزم طيب تخش جوه الهارت البريكاردال ساك طيب المايكرو اورجانيزم ده هيكون ايه حاجتين طيب هيكون اكزيوليت ده اكيد وهيعمل لي جاز وبالتالي جوه البريكاردال ساك هتسعى تلاقي حاجتين هتلاقي في جاز مع مين بقى؟ مع فلويد وبالتالي لو انا سمعت صوت الهارت في المرحله دي اسمع صوت سبلاشنج ساوند سبلاشنج اس بي الى ال اي اس اتش اي بي جي لو بين سامي اللي هو زي الواشنج ماشين يبقى زي عامل زي مين بقى زي المسألة اوتوماتيك كده شغال على طول خلاص يعني الواشنج ماشين خلاص طيب وده هيبقى اما يكون في جاز فورمينج مايكرو اورجانيزم يبقى الصوت ده اسمعه لما يكون في جاز فورمينج مايكرو اورجانيزم خلاص طيب كمان تلاقي في اعراض التوكسينيا اكيد بتظهر على الحال دايما يبقى في اعراض توكسينيه تظهر لان في طبعا اما يكون الفورن اوبجكت ملوث واكيد عامل في مايكرو اورجانيزم عامله توكسينيه او نفس المسبب يكون مايكرو اورجانيزم وصل لهارت عامل شكل من اشكال يبقى التوكسين يبقى دايما حالات السجن. طيب كده وصلنا الى المرحله دي. طيب هل ممكن يحصل ريكفري؟ خلاص هل ممكن يحصل ريكفري؟ طب والاند ريزلت ايه بقى؟ طيب هتلاقي في شكلين في الريكفري ستيج بقى. خلاص في الريكفري ستيج يعني في مرحله الريكفري. طيب اول واحد لو منصب يورابيل يعني مفيش فيه صديق. خلاص مفيش فيه صديق. طيب ايه اللي هيحصل منصب يورابيل؟ خلاص يعني مفيش فيه انفكشن غالبا يعني. يعني مفيش فيه صديق يحصل ايه؟ السائل ده هيمتص يحصل فيه ريابزوربشن للفلويد اللي اتكون. خلاص؟ طيب لما يحصل ريابزوربشن للفلويد اللي اتكون يقوم الطبقتين اهو يتساووا ببعض. اللي هو الكسره والبرايه الكليه كلهم يتساووا ببعض اه. ويقول لك حتى كمان في الشكل ده اهو في الشكل ده يقول لك ان الادهيشن ما بقاش كبير. لدرجه ان هو يعمل انديرمنت للاكشن بتاع مين بقى؟ بتاع الورق. معنى الكلام ده بقى ان في الشكل ده لزقوا في بعض الطبقتين ولكن لسه الهار بيقوم بالوظائف الطبيعيه بتاعته الى حد ما. عيد تاني اهو الشكل الاولاني في الريكفري ستيج ريكفري. طيب لما خلاص الحيوان بدا يحصل له بيه في النصب يركب نصب يركب خلاص يعني مفيش فيه صديق يحصل فيه الفلويد اللي اتكون ده يحصل له ابزوربشن يمتص. طيب ويحصل فيه اديشن ما بين الطبقتين اللي هو الفيسرال والبرايتالير بتاع البريكارد. طيب ولكن الاديشن ما بيبقاش كبير لدرجه ان هو يعمل انفيرمنت الاكشن بتاع مين بقى؟ بتاع الهار. ولكن خلي بالك بقى اكيد هيوصل في النهايه الى مش الى ايه بقى؟ الى ان هو فعلا ياثر على الكارديا فانكشن. وبالتالي دايما خليكم معايا كده دايما الحيوان ده صحيح ان كان عنده مشكله في الهار فعلا اتاثر اتاثر ولكن طول ما هو في الريسك طبيعي. لكن لو قام باي مجهود يبدا يعاني مشاكل بقى من السيركولاتوري انسفشنسي. خلاص؟ لذلك ايه بقى؟ لما في اليومن اما يكون عندي مشكله في الهار يقول لك انا عايز طبعا رسم قلب في الريسك ورسم قلب ليه بقى؟ بمجهود. طيب يعني هو في الريسك اكيد طالما ما بيعملش حاجه القلب بتاعه مستريح. لكن لو في مشكله في القلب بتظهر مع مين بقى؟ مع المجهود. وبالتالي دايما الناس اللي عندهم مشاكل في الهار يقول لك لما امشي بس لغايه هناك كده انا ومش قادر اخد نفسي. ففعلا اه ممكن ما يعملش انترمنت الاكشن بتاع الهار ولكن في النهايه برضه طيب هيوصل الى ان هو ياثر على مين بقى؟ على الفانكشن. ده واحد. الشكل الثاني لما يكون فيه سابيوراتيف. خلاص؟ سابيوراتيف لما يكون فيه صديق. طيب لما يكون فيه صديق خلاص؟ برضه هيمتص خلي بالك. ويحصل برضه اديشن خلي بالك. اما يحصل فيه كومبليت اديشن اهو يعني الاثنين. طبعا احنا قلنا صديق يبقى هتبقى فيه فايبرنس ريبس. طيب والفايبرنس ريبس هتتعمل ايه بقى؟ هتبدا تلزق الطبقتين مع بعض. طيب لما الطبقتين يلزقوا مع بعض خلي بالك اما يلزقوا كاملين يعني كلهم الطبقتين او في بعض الاماكن خلي بالك اهو يعني تلاقي ملزوقه في اماكن ومش ملزوقه في اماكن ثانيه. طيب لما الاماكن اللي مش ملزوقه دي طيب هيبقى فيها برضه اكزودين. طيب في النهايه سواء الاثنين لما يكون في سابيوريشن اكيد هيعمل في امبيرمنت اهو اكيد في الاثنين هيعمل هنا بقى الاديشن هيبقى سيفير لدرجه ان هو يعمل امبيرمنت الاكشن بتاع مين بقى؟ بتاع الهار. وبالتالي فعلا الحيوان يوصل الى مراحل الهار فيلير في الحاله دي. خلاص؟ اهو لما يكون في سابيوريشن اهو في السابيوريك في السابيوريك. طيب ايه اللي هيحصل؟ خلي بالك اهو اما الطبقتين كاملين في كل الهارد يتلزقوا ببعض. وبالتالي لو اتلزقوا ببعض يبقى يقول لك ان الاديشن هنا هيبقى سيفير لدرجه ان هو يعمل امبيرمنت للكونتراكتيفيتي بتاع الهارد. وطالما حصل امبيرمنت للاكشن بتاع الهارد ينتج ما يسمى بالكونجستيف هارد فيلر. ادي واحد. او تتلزق في اماكن والاماكن الاخرى ايه بقى؟ ما تلزقش. بتسيب لي بعض الاماكن الاولى او بتسيب بعض النودولاي مليانه لسه بالاكزيودين. سواء الاثنين برضه في الشكل ده يحصل فيه امبيرمنت للاكشن بتاع الهارد وبالتالي يحصل فيه كونجستيف هارت فيلير. طيب وبالتالي فعلا الشكل المعتاد عليه واللي دايما هتشوفه في الفيلم دايما اللي هو الشكل الثاني اللي يكون فيه بقى سابيوريشن وفعلا تعمل امبيرمنت للاكشن بتاع مين بقى؟ بتاع الهارد. اذا الاند ريزلت اهو الاند ريزلت بتاع البريكاردايتس فعلا هيوصل الى الكونجستيف هارت فيلير والحيوان ده ممكن هيحصل له بقى sudden death في الغالب. يبقى ان ريزلت اهو يوصل الى congestive heart failure. ده بيعلق ماتش على ايه؟ اكيوت. خلاص؟ طيب هي الاكيوت بتحصل sudden، يعني مش هتقعد طول الفتره ديت اما يتلاقوا اكزودات والكلام ده. طبعا الشكل المرتب عليه طبعا هو بيبقى congestive. اما الاكيوت ما يحصلش يعني. يعني دي حاجه بتحصل ايه بقى؟ sudden وتعليم وكده. خلاص؟ حاجات اللي بتحصل sudden او زي واحد مثلا خلاص اتجوز، بعد الجواز باسبوعين ثلاثه بعد السنه قام حصل له اكيوت هارت فيلير. بدا حصل صدر الناس ده ربنا بيحبه خلاص. اما على اللونج ران، على اللونج ران خلاص طبعا على الفتره الاولى السنه 2 3 10 سنين ضغط سكر خلاص قلب مفتوح صمامات خلاص هنا يوصل الى الكونجيست بارد خلاص اكيد يعني خلاص. في النهايه اهو حاجه بتاخد وقت طويل اهو حاجه بتاخد وقت طويل اهو عليها كونجيست. انا حاجه بتحصل صدر اقول عليها اكيوت، وبالتالي دايما في البريكاردايتس بيعمل كونجيست هارت فيلر. ده بالنسبه للباسوجينيسيس ده ما فيش امتحان هياخده منه خلاص اهو اهو. والاصوات بالترتيب عشان تبقوا عارفين، يبقى في الاول يبقى فريشمان ثم بعد كده تنكلين ويوصل الى الايه؟ الى المطلق. الصوت الرابع لما يكون في جاز فورمينج مايكرو اورجانيزم خلاص اهو. نفس الكلام اللي احنا قلناه طبعا انتوا مش شايفين حاجه قدام خلاص. ده طبعا اللي هو الشكاك في الريكفري ستيج. طيب سؤال في الريكفر ستيج، سؤال بقى سؤال اساله. طيب لو وصل حيوان لمشكله في كونجست بارت فيلر، طيب الحاله بدا يحصل لها ريكفري يعني معنى كده ان الهارت بدا يرجع سليم، طيب يا ترى اعراض الكونجست بارت فيلر هتفضل ولا هتروح؟ طيب يا ترى هتروح وتاخد وقت ولا لا؟ ده الكومبليكيشن اللي حصلت بتتعالج ولا ما بتتعالجش؟ طيب لازم تعرف مشكله حصلت في النهار وعملت كومبليكيشن، خلي بالك ممكن فعلا اهو ممكن فعلا مشكله في النهار تزول تروح، اما الكومبليكيشن اللي احتجت معاها ما بتروحش. بالظبط زي ما واحد كده يجي له جلطه خلاص او يجي له ايه بقى زلحه صدريه زي ما انتم بتسمعوا عنها. طيب يقول لك ممكن ايه؟ لحقناه وديناه المستشفى اللي هو فقد ايه بقى؟ خلاص يبقى فقد الحركه. طيب نص رجله طبعا نص جسمه اليمين ما بيتحركش الشمال ما بيتحركش، لكن ما يقدرش هو ممكن عن طريق علاج يعمل مينتنس للهارت ويعمل مينتنس للكارديا فانكشن. اما الكومبليكيشن اللي حصلت نتيجه لمشاكل الهارت يبقى ما بتتعالجش خلاص. طيب ده بالنسبه للباسوجينيس. طيب الكلينيكال سايتس يا ترى ايه الاعراض اللي ممكن اشوفها على حيوان يعاني منين بقى؟ من كرومات بريكر او من بريكر دايز. رقم واحد طيب هتلاقي فيه ارتفاع في درجه الحراره ده اكيد. طيب هتلاقي فيه انكريس بادي تمبريتشر. طيب في بعض الاحيان تبقى درجه الحراره تصل الى 39 ونص وتثبت عند كده، بعض الاحيان الاخرى تصل الى 41. خلي بالك ده بتعتمد على مين بقى؟ على المرحله بتاعتك. 39 ونص 39 ونص ده في الاول. ده حتى خلي بالك بقى انا من شويه قلت لك ان في الكاتل بيحصل دايما السبب يكون ايه بقى؟ كروماتيك. فدايما في حالات الكروماتيك بتجروا بالكرايس دايما درجه الحراره بتثبت عند كام بقى؟ عند 39 ونص. ثم تعلى لو وصل النهار هتعلى توصل الى درجه حراره كام بقى؟ 41 خلاص ادي واحد. طيب هتلاقي في الكلينيكال ساينس بتاع اي مشكله حصلت بقى. فاكرين انا قلت دايما البريكاردايتس ممكن يحصل نتيجه لمشكله باللورس. طيب ممكن يحصل نتيجه لمشكله في اللور ريسبيراتوري تراكت. طيب ممكن يحصل نتيجه للبريتونايتس، وبالتالي دايما تلاقي في كلينيكال ساينس اوف باللورس ممكن اهو باللورس. طيب اللور ريسبيراتوري تراكت انفكشن الاقي فيها اعراضها بالاضافه للهارت، خلي بالك. طيب مشكله بريتونايتس اهو مشكله كروماتيك ريتيكول بريتونايتس، يعني دايما اعراض الكروماتيك ريتيكول بريتونايتس بتظهر على الكسبة خلاص اهو. الثاني اهو دايما اعراض الكروماتيك ريتيكول بريتونايتس تسبق اعراض مين بقى؟ الكروماتيك بريكاردايتس خلاص. وبالتالي تلاقي في كلينيكال ساينس بتاع الحاجات دي. طيب انا هختار منهم واحده بس اللي هو الشكل المعتاد عندنا، هو الكلينيكال ساينس بتاعي اللي هي حالات الكروماتيك كروماتيك ريتيكولو بيرجونايتس. يا ترى على مدار الفتره اللي قبل ما توصل قبل ما الجسم يوصل للهرم يا ترى حيوان يعاني ايه؟ هتلاقي في سبايك انكريز بدل كونفشن احنا قلناها توصل ل 39 ونص في شارب فول ميلك برودكشن يعني بقى الجبل تقل خلاص شارب فول ميلك برودكشن تقل او بيروح خالص خلاص. طيب كمان طيب دي طبعا كتير كرنت تيمبلي. طيب الكرنت تيمبلي ده عدد مميز بين الكروماتيك بيركاردايتس ولا الكروماتيك ريتيكولوبرايتس. طيب الكروماتيك ريتيكولوبرايتس طيب معنى ان الاونر جاي طول الفتره اللي فاتت دي خلي بالك بالاعراض دي ووصلت الى الوقت اللي فيه مشكله في الهرم ده ياكد ان في مشكله فعلا وصلت كمان بقى لو كانت حاجه وصلت الى المرحله دي دايما تلاقي طبعا احنا قلنا في الكرنت تيمبلي دايما حيوان يقول لك ريلاكتنت موف يعني دايما مش قادر يمشي خلاص ريلاكتنت موف. طيب حاجه مهمه جدا كمان البين تيست هيبقى بوزيتيف وده هتكرر تاني دلوقتي دي اعراض يعني خاصه بالكروماتيك ايه ريتيكولو بروتونايتس. طيب كل ده يثبت كل ده يثبت الكلام ده. طيب خلي بالك بقى يبقى الاقي اعراض تانيه موجوده بخلاف مشاكل مين بقى الهرم. طيب طالما الجسم وصل للهرم بقى خلي بالك بقى طيب هتلاقي في شيست بين خلاص اهو وصل للهرم هتلاقي في شيست بين. طيب حيوان عنده شيست بين طيب وفي مشكله في الهرم دايما بيعمل ابدكشن من قلبه. طيب وليه الحيوان عمل ابدكشن من قلبه؟ نتيجه للبين اللي حاسس بيه في الشيست وان هو عشان يعمل مينتنس للكاردياك فانكشن اهو. طالما الجسم وصل الى الهارت اهو الفورن اوبجكت ده وصل الى الهارت تلاقي دايما في شيست بين. واعرف الشيست بين ازاي؟ عن طريق الحيوان بيعمل ابدكشن للقلب. معنى ان انا اشوف الحيوان القلب بتاعته ابدكت معناه ان في شيست بين وده بيعمله عشان يعمل يقول لك تو فاسيلتيت ذا كارديان اكشن او الكارديان فانكشن او الكارديان كونتراكشن عشان بيساعد الهارت ان يحصل فيه بقى كونتراكشن. طيب الحاجه اللي بعد كده يقول لك ذا انيمال از ريلاكتنت تو موف يعني دايما مش قادر يمشي. طيب مش قادر يمشي ليه؟ طيب دايما الحيوان يحب ينام ولا يحب يوقف؟ طيب دايما الحيوان يحب الستاندنج بوزيشن. طيب حتى لما يجي يقعد ينزل تحت ينام يقول لك ليه داون كيرفولي يعني بحرص شديد جدا. طيب ايه اللي خلاه يحب ان هو يقف؟ طيب وما يحبش ان هو ينام حتى لما يجي ينام ينام بحرص شديد جدا. طيب لما الحيوان يجي ينام خلاص طيب يوم بقى كل الاورجنز تضغط على مين بقى؟ على الايه؟ على الشست تضغط على الهارت. وطالما اورجنز ضغطت على الهارت يوم ايه بقى؟ الشارب فور كوتش اللي موجود في البريفارد ده يوم يعمل ايه بقى؟ يبوظ الحيوان يوم يحس بايه؟ فدايما يتجنب ان هو ينام فدايما يحب وضع مين بقى؟ الستاندنج بوزيشن. خلاص تاني اهو عيد تاني خلاص دايما الحيوان يقول لك ريلاكتنت تو موف مش قادر يمشي لان عنده مشكله في الشيست. طيب دايما يحب وضع الستاندنج بوزيشن يعني دايما ايه يحب يقف. طيب حتى لما يجي يعمل لاي داون يعني لما يجي ينام يقول لك كيرفولي يعني بحرص شديد جدا. ليه بقى؟ لان كل ما يجي ينام كل الاورجنز تضغط على مين بقى؟ على الهارت. يوم الفرن اوبشن ده يقوم يعمل ايه بقى؟ يغص وبالتالي دايما الحيوان يحس بمين بقى؟ ببيه. خلاص؟ طيب وبالتالي هو يبقى ده اللي هو حركه الحيوان. طيب الحاجه اللي بعد كده ودي مهمه دايما في اعراض توكسيميا تظهر الحيوان اعراض توكسيميا. طيب ثم يصل دي الحال بقى الى مشكله من مشاكل الكونجست هارت فيلير وبالتالي تلاقي في كلينيكال ساينز اوف كونجست هارت فيلير. طيب كلينيكال ساينز اوف كونجست هارت فيلير اللي حضرتك هتشوفها اللي هي ايه بقى؟ تتمثل في البريسكت اوديما اهو يعني اوديما في البريسكت خلاص؟ الديولاب بريسكت يعني الشيست من قدام اللي ما بين الاثنين فور ليفل بريسكت اوديما اوديما في الديولاب سب مانديبولار اوديما كمان صوت مانديبولا روتين يعني تحت المندل. طيب ممكن تبقى في الابدومين شوف بقى الاوديما وصلت لفين؟ الابدومين يبقى في فنترال ابدومينال اوديما او فنترال ابدومينال اوديما. طيب لو انا بصيت على الجاجولار بين مهمه جدا وده تخطيط العمل. الجبهه الارضيه هيبقى ديستندد يعني الاثنين مليانين. طيب اسوشيت مع جبلر بلسيشن يعني دايما الجبلر في بلس. طيب سؤال، هل الجبلر فين بيعمل بلس؟ لا طبيعته ما بيعملش بلس. هل يبقى فاضي ولا مليان؟ دايما يبقى فاضي يعني انا ما اشوفوش كده وانا واقف جنب الحيوان. ليه بقى؟ لان هو طبعا الدم ماشي فيه من فوق لتحت، معنى ان انا شايفه يعني ان هو امبورتد وذ بلاد. طيب لما يبقى فيه مشكله في الهار ومأثر على الجبلر فين؟ بيحصل ارتجاع، ارتجاع للدم في عكس اتجاه. من المفروض الدم بيمشي منين لفين؟ هيمشي من فوق لتحت، يعني يمشي من الجبلر فين لمين بقى؟ للهارت. تخيل بقى، خلي بالك الدم اثناء الكونتراكشن كده بيرجع ويرجع في الجبلر فين؟ ارتجاع الدم يقوم يحرك الوول اهو، الوول بتاع الجبلر فين؟ حضرتك تشوفه بشكل ايه بقى؟ بلسز. عيد تاني اهو، هتلاقي فيه جبلر بلسيشن ده اكيد، ده ما فيش عليه اختلاف. وبيبقى ديستند كده نتيجه للريتارديشن بتاع الضرب من فين؟ من الهارت نفسه. طيب الى الجبلر فين. طب وايه اللي خلى الدم يرتجع؟ خلي بالك، طيب الهارت انا قلت من شويه، خلي بالك كميه الاكزولات اللي فيه عامله ايه بقى؟ خلاص تضغط على الاتريوم وتضغط على مين بقى؟ على الفينتر، وبالتالي كميه الدم كلها ما بتنزلش فين بقى؟ في الهارت، فبترتجع. خلاص اهو. طيب يحصل ارتجاع، يحصل تيري ديربيتيشن البلد باك في عكس اتجاهه، يعني باك منين بقى؟ من الهارت الى الجبلر فين، وبالتالي دايما حضرتك تشوفه في صوره ايه بقى؟ بلس. طيب الحاجه الاخيره بقى اللي هو البين تيست. طيب البين تيست ده لازم هيبقى بوزيتيف. طيب وبالتالي خلي بالك بقى، انتوا تسمعوا عن المايند ديتكتور اللي هو جهاز كشف الاجسام المعدنيه. ايهما افضل في التشخيص بتاع سواء حالات الكروماتيك ريتيكولوميترايتس او حالات الكروماتيك بريكاردايتس؟ ايهما افضل واوقع، هل المايند ديتكتور ولا البين تيست؟ البين تيست. ليه بقى؟ لان المايند ديتكتور هيعمل ديتكشن بس لمين بقى؟ اللي هو الميتاليك اوبجكت، ميتاليك. حتى لما هو يعمل ديتكشن ويصفر يقول لك ميتاليك، انا مش عارف هو شرط ولا مش شرط. خلاص؟ طيب اما البين تيست بوزيتيف اهو، البين تيست بوزيتيف معناه ان هو اوقع. اشمعنى بقى؟ لان ده سواء الفورم اوبجكت هو شرط، سواء ميتاليك او نون ميتاليك هيبقى ايه بقى؟ بوزيتيف. ايه انواع البين تيست بقى اللي حضرتك ممكن تشوفها؟ خلي بالك او تعملها. طيب يقول لك موفينج ذا انيمال داون هيل، يعني تمشي الحيوان من مكان عالي لمكان واطي، وده اشهر. طيب لما تمشي الحيوان من مكان عالي لمكان واطي من فوق كده لتحت، طيب الحيوان هيبقى ماشي مبسوط؟ لا، هيبقى حاسس ببين. اشمعنى؟ لان كل الاورجنز ضغط على مين بقى؟ على الهارت، وبالتالي الفورم اوبجكت ده بيعمل ايه بقى؟ بيبص، وبالتالي ما يقدرش يمشي. خلاص هيبقى في ستيفنس في الجلد بتاعه اثناء المشي، وبالتالي هنا اقول عن ايه؟ ان البين تيست بوزر. طيب او نعمل ايه؟ مومنج انيمال ان نارو سيركل، يعني قالتكم في دايره ضيقه. خلاص؟ طيب برضه ده بيعمل ستريس على منطقه الهارت، وده بيعمل ستريس على منطقه الريتيكولم، يحس الحيوان بايه؟ ما يقدرش يمشي. طيب حاجه مهمه جدا، لو انا عملت فورس بركشن، فورس بركشن يعني اضرب على منطقه الهارت ومنطقه الريتيكولم بقوه، فورس يعني بقوه. خلاص؟ لان طبعا دي موجوده جوه الشست يعني فوق الاسترن، وبالتالي ما ينفعش اعمل كده بركشن بيجي كده، ده انا لازم اعمل فورس بركشن. طب لما اعمل فورس بركشن هم يحس الحيوان بايه؟ طب وحس الحيوان بايه بقى؟ لان انا برضه وانا بضرب كده ابدا اعمل ايه بقى؟ احرك الهارت واحرك مين بقى؟ الريتيكولم. اي فورم اوبجكت فيهم يهز يقوم يحس الحيوان بايه؟ او يعمل ديب بالبيشن اهو، ديب بالبيشن يعني اضغط عليه على منطقه الهارت بقوه برضه، ديب لجوه. ده لدرجه ان انا ممكن اعمل ايه؟ بنشن اوف ذا وزرز، يعني ادي اشد الجلد كده من عند المنطقه بتاع الهارت لفوق. طب لما تشد الجلد لفوق يقوم الاورجنز ايه؟ تعلى من تحت لمين بقى؟ لفوق. ده المفروض الميكانيزم بتاعتها. طيب وبالتالي يبدا الشرط بروتوكولز ده يبص في المكان. كل دي انواع البين تيست وحاجات تانيه كتير، وبالتالي دايما الاساس عندي البين تيست بيبقى ايه بقى؟ بوزيتيف. خلاص؟ طيب لما اجي اعمل بالبيشن للهار كمان بقى عشان التشخيص يكمل بقى. طيب لما اجي اعمل بالبيشن للهار، طيب ما تحسش او ما تشوفش الايبكس مين، وده هتاخدوها في العمل، يعني ما تشوفش التريمورز، التريمورز اللي بتظهر في الشيست وول. طيب مع الكونتراكشن بتاع الهارت، طب انت حضرتك ما شفتهاش ليه؟ طيب وماريا هو مش الصيد بتاع وصل يبقى الهارت كبر. طيب واتملى مين بقى؟ بالاكزولين. فبدات تبعد الهارت عن مين بقى؟ عن الشيست وورد والكلام بتاع الخطوط العمل ده لدرجه ان انت ما انتش حاسس اصلا الهارت بيتس. ما انتش حاسسها بايه؟ خلاص؟ يقول لك هنا ظهرت اكشن كانت بيج بول بيج يعني ما تقدرش تحسها. كل انت ما قدرتش تحسها بايدك وده خطوط العمل معناه ان الهارت بدا يحصل له ديسبيسمنت away from the chest chest wall. طيب لو انا عملت اوسكلتيشن بالهارت بقى وده يبتدي التشخيص بتاعي خلي بالك هتسمع كام صوت بقى اللي احنا قلناه يبدا الاول ايه بقى؟ فريكشنال ثم بعد كده ايه بقى؟ ها؟ تنكلن ثم بعد كده مين بقى؟ مصر وفي الاخر طبعا لو في جاز فورم مايكرو جاز اسمع صوت مين بقى؟ اسبلاشن. طيب دايما الكونجستيف هارت فيلير بتحصل في الفريكشنال ولا في التنكلنج ولا المفروض بقى؟ ها دايما اهو دايما الكونجستيف هارت فيلير دايما تشوفها في مراحل الايه؟ المفروض هارت سيل خلاص؟ او الكونجستيف هارت فيلير دايما يبقى الاثنين مربوطين ببعض. ده الاعراض اللي احنا قلنا عليها خلاص؟ كلها فريكشنال ساوند اهو معكش حاسس ايه بس بيه اعراض الكونجستيف هارت فيلير اعراض الاوكسيليان كل الكلام وشغل الكونسيشن الكلام ده كله مهم جدا. طيب يبقى فين في طبعا بارد وهم خلاص بص كده بتاع الريسك القديم ده مثلا تحت كده بتاع الريسك القديمه نتيجه لمشاكل الكونجستيف هارت فيلير دي سب مانديولا القديمه ده وفي الفلتر القبل في البارد. طيب بص كده ده طبعا مش شايفين حاجه خلاص خدوها وتفرجوا عليها. طبعا الجرافه بتاع الحيوان في خرطوم ماشي في النص كده خلاص ده اللي هو الجاجلر فين وده الكلام اللي انا قلته ان الجاجلر فين دايما يبقى ديستندد وتلاقي فيها بقى فرص خلاص. طيب دي حاجه برضه عندها تشيست بين طيب دبريس هي خالص وعندها برضه جاجلر ايه فرص ده بالنسبه لي الكلينيكال ساينس. طيب الكلينيكال باثولوجي اللي ممكن تساعدني في التشخيص طيب الكلينيكال باثولوجي تساعدني في التشخيص طيب ممكن اعمل ايه عشان اشخص؟ خلي بالك رقم واحد ممكن اعمل ايه؟ اشوف الكيس هيستوري دايما تلاقي في هيستوري مين بقى؟ اللي احنا قلنا عليها من الانفكشن قبل كده سواء البلورسي او حاجه ثانيه او خاص او مين بقى كروماتيك ريتيكولو ايه؟ بريتراكس يبقى من الكيس هيستوري يعني ما فيش واحد يتوقع ان الحاله وصلت النهار دورة يعني تعرف تكلمي بقى الفروقات من ساعتها خلاص؟ يعني مش ممكن مش عارف اكتبهم الكلام ده مين بصراحه. الله يكون في عونك انت والله يا حبيبي. على فكره والله مش هاخد الغياب. يعني لو انت عايز تتكلمي معاها ممكن على فكره ممكن تطلعي بره خلاص وتكلميها على الواتساب خلاص او الفيس خلاص؟ دكتورة خليك معايا. ده وبدر ونص. تعمل ايه؟ قلب. معلومات وسعت قوي خلاص انت عرفت قلم القلم ده اللي يعرفه يبقى عمده بصراحه خلاص. طيب يبقى الكيس هيستوري من الكلينيكال ساينز اللي ممكن تظهر على الحيوان واصوات الهارت اصوات الهارت كاركترستيك اصوات الهارت كاركترستيك اللي احنا قلنا عليه. طيب كمان ممكن اعمل ايه بقى؟ اخد عينه من البلط ده اكيد. طيب واعمل مين بقى؟ اعمل توتال وديفرنشال لكسوس الكوارد. طيب اكيد في انفكشن موجوده سواء الانفكشن ده كان مايكرو اورجانيزم سواء كان عن طريق الشارب فور اوبجكت المهم في مشكله موجوده. طيب دايما تلاقي فيه لوكوسايتوزس يعني نسبه الاوكسايد بتزيد. ودايما تلاقي فيه نيوتروفيليا يعني نسبه النيوتروفيل بتعلى ومعنى ان نسبه النيوتروفيل علا معناه ان فيه انفكشن خلاص. هتلاقي دايما فيه لوكوسايتوزس ودايما فيه نيوتروفيليا. طيب كمان ممكن عن طريق بلاد اي نسبه مين بقى ودي بقى حاجه بيحطوها دلوقتي ممكن ايه نسبه الفايبرينوجين خلاص الفايبرينوجين طبعا الفايبرينوجين ده من البرو انفلاماتوري ميدياتورز يعني بيزيد في حالات مين بقى؟ الانفلاميشن. دايما هلاقي ان هو اعلى مين بقى؟ من الطبيعي. ده انديكيت وده حاجه كاركترستيك. خلي بالك اهو ده لو هو يقيس نسبه الفايبرينج ده واحد من البرو انفلاماتوري ميديتورز. طيب بيزيد في حالات الانفلاماتوري لما يكون في بريكاردايتس يبقى دايما هلاقي نسبه الفايبرينج ايه بقى عاليه ده في البلاد. طيب ممكن اعمل ايه بقى؟ ممكن اعمل ما يسمى بالبريكارديوسينتيسيس. طيب بريكارديوسينتيسيس يعني ادخل ابره من الشست وتعدل البريكارديا يسار. طيب لما اخد الفلويد ده احسبه ولا اعمل فيه بقى؟ ممكن اعزل منه الانفكشوس مايكرو اورجانيزم ده موجود خلاص. طيب ممكن احلله واشوف فيه لوكوسيت الكاونت خلاص. هلاقي اشوف فيه لوكوسيت الكاونت الكلام ده انت هتخلص السنه الجايه. طيب هتلاقي هو ايه عالي ايه بقى؟ خلي بالك كل مكان في الجسم ربنا خلقه فيه ديفنس ميكانيزم. طيب يعني ايه ديفنس ميكانيزم؟ يعني فيها لوكوسايت طبيعي نسبه طبيعيه. طيب نسبتها الطبيعيه المفروض في الجدل تبقى 5000 سيل 5000 سيل بير مايكرو ليفر ده نسبتها الطبيعيه كده. طيب كون ان هو يزيد عن الـ عن الـ عن العدد الطبيعي ده يديكيت ان في انفكشن في المكان ده. طيب اهو 5000 سيل بير مايكرو ليفر ده طبيعتها، ولكن في حالات البريكاردايتس دايما عدد الخلايا بقى بتزيد ودايما هلاقي فيه نيوتروفيليا يعني نسبه النيوتروفيليا تبقى عاليه. طيب ده كده البريكاردوسينتيسيس مالش خاص. طب هل البريكاردوسينتيسيس تعتبر طريقه من طرق الالهام؟ ده ناخدها صوره كده يعني نبذه مختصره كده او حاجه يعني نوت. طيب خلي بالك البريكاردوسينتيسيس اهو خلي بالك. طيب ده لازم تعرف ان هو طريقه من طرق التشخيص وطريقه من طرق مين بقى؟ العلاج، بدايه العلاج. طيب طريقه من طرق التشخيص يبقى انا خدت العينه وحددتها وعرفت ايه المشكله اللي فيها. طيب علاج ايه بقى؟ خلي بالك احنا بنقول ان كميه كبيره من الاكزودات اتكونت فين بقى؟ جوه الهرم. ده بتعمل ايه بقى؟ بتعمل اللي هو ما يسمى بالبريكارديال تامبونات. طيب تخيل لما اسحب البلوز دي اقوم ارجع الهرم يشتغل مين بقى؟ مره ثانيه بطبيعته. ولكن لازم تعرف كده ان اولا ان انت تعمل بريكاردوسينتيسيس ده من الحاجات البينفول الصعبه جدا اللي ممكن فعلا الحيوان يموت وانت بتعملها، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه بتبقى ايه افكتيف ميثود للتريتمنت، لان بعد شويه هتكون اكزيليت مره ثانيه. انا ما عرفتش السبب الرئيسي ولكن عرفت مين بقى العرض اللي اتكون. خلاص عيد ثاني اهو، دايما اقول استخدم طريقه من طرق العلاج. اولا صعب جدا ان انا اعملها. طيب وبالتالي تعتبر الافكتفنس ما تعتبرش طريقه وما بتبقاش سفشنت. اشمعنى بقى؟ لان انت بتشيل الاكزيليتس هل القلب يرجع يشتغل يعمل مينتنس للسيركيليشن، ولكن اكيد بعد كده بعد شويه صغيره يبدا يتكون مين بقى؟ اكزيليت مره ثانيه وترجع يبقى انا عليك العرض وسبت مين بقى؟ السبب الرئيسي. وبالتالي ده ممكن استخدم البريكاردوسينتيس كطريقه من طرق التريتمنت وكطريقه من طرق مين بقى؟ التشخيص. ده بالنسبه للكلينيكال باثولوجي. طيب اكيد كمان خلاص التشخيص كمان بتاعي. طيب حاجه مهمه جدا الايكوكارديوغرافي. طب خلي بالك انا لما كله في التشخيص يعني تشوفه من الكلينيكال سايز الهيستوري تحليل البراد البريكاردوسينتيس كمان الايكوكارديوغرافي. طيب خلي بالك بقى الايكوكارديوغرافي ان انا اعمل سونار على الهارت. كان قديما وفي العصور الوسطى والعصور الازليه كان السونار ما كانش موجود، حتى في جامعه شمال عريق خلاص ما كانش في سونار الى ان وجد السونار خلاص من فتره بسيطه. بدانا نستخدم السونار في تشخيص مشاكل من بقى الهارت. طبعا احنا عندنا سونار وعندنا دوبلر الاثنين مع بعض كبير كده. طبعا مش كل حاله مثلا لو واحد بيشتغل بره ياخد السونار معاه يحركه وبعدين يشوف الحاله، لا طبعا دي مرتبة بالسونار. وبالتالي وغالبا الدكاتره اللي بره ما بيبقاش عند ايه بقى؟ سونار غالبا يعني. وبالتالي السونار يعتبر طريقه من طرق التشخيص. ده سؤال، السونار هيعمل ديتكشن للشارب كرونولوجي ولا هيعمل ديتكشن لايه بالظبط؟ خلي بالك ايوه كويس، لازم تعرف ان السونار ما يشوفش الفورن اوبجكت. امال السونار هيعرف الكومبليكيشن اللي حصلت نتيجه ليه بقى؟ للفورن اوبجكت. امال لو انا عايز اشوف الفرن اوبجكت اعمل ايه بقى؟ اعمل اكس راي. خلي بالك عشان ما فيش واحد يقول لك ايه، عشان زي طبعا الناس اللي بتيجي بره يقول لك انا عايز اعمل اشعه تلفزيونيه على الباب. طيب وبعدين يا حاج؟ اصل انا عايز اشوف فيه مسمار ولا لا؟ خلاص؟ اولا اللي هو مش هيشوف المسمار اهو بيجيبوا كارديوجراف، لا ده هيشوف الكومبليكيشن اللي حصلت نتيجه مين بقى للمسمار او الشارد فور الاوبجكت ده. طيب خليكم معايا كده. طيب طبعا دي اهو دي صوره سونار شايفينها مش مشكله خلاص. طيب بص كده في جزء ابيض اللي هو حد في ايه ده اللي هو الهارت. ده الهارت اللي هو ايه ده الهارت هتحطوا تحت صور جايه بعد كده. طيب الهارت هنا في طبقتين، في جزء ابيض فوق وجزء ابيض تحت يعني خطين كده. ده هو عباره عن خطين دول هما الطبقتين بتوع مين بقى؟ بتوع البريكارديا اللي يعني فوق اسمها البريكارديا واللي تحت الايه؟ ها البريكارديا. طيب بينهم فلو ده طبيعي. طيب هنا بقى في الحاله دي بص كده في خيوط كده ماشيه ما بين الطبقتين. طيب الخيوط اللي مشت ما بين الطبقتين دي هل ده حاجه طبيعيه ولا لا؟ ده حاجه مش طبيعيه لان دي حاجه حصلت ايه بقى؟ فايبروزس. خلاص؟ اه ده مشكله الخطوط اللي هي اتكونت دي فيها فايبروز كده. بص كده كمان هنا اوضح كمان خلاص واحده ثانيه. طيب بص مش شايفين فعلا خلاص. طيب هوريكم فيديو كمان هنا بقى اوضح اهي. خلي بالك ده الهارت. طيب السي دي اللي هي الخلوط البيضاء اللي طالعه دي ده عباره عن الفايبرس تيشو. طيب دي اللي هو الاكزيودات اللي موجود او البريكارديا الايه؟ الفيوجن. وبالتالي دي حاجات ممكن اقدر اعملها ديتكشن بالسونار. خلي بالك. طيب شوف كده فيديو. اهو بص ده الهارت هو اللي بيعمل الانتراكشن ده. طيب المؤدي اللي طالع منه ده هو عباره عن الفايبرين ثريدز. طيب الجزء الاسود اللي حواليه ده هو عباره عن البريكارديا الفيوجن اللي هو الاكزيودات اهو. خلي بالك هتبص تلاقي في نقط بيضاء بتتحرك خلاص. لو انتوا شايفين خلاص ده بالسونار خلاص. كمان واحده ثانيه هي اهو بص كده اهو في حاجات الهارت بيتحرك كده خلاص والفايبرس تيشو عمل ايه؟ عمل ايه؟ صلاه اتحرك مع الكونتراكتيل بتاع الهارت اهي خلاص. بس الصور اللي انت شفتها دي ده امثله للشوف عشان لو نزلت في يوم في يوم في يوم من الايام على حاله تحت على الصناعه يبقى انت حضرتك عارف احنا بنعمل ايه. بس لغايه المفروض اما ان شاء الله ربنا يكرمكم كده ان شاء الله تتخرجوا وان شاء الله تكملوا بعد كده في الكليه مش ضغط لا تعملوا بقى دراسات عليا وليجي يسجل عندنا نقول مسجل له عاملين بقى على الصناعه ممكن يشتغل في الجزء ده ان شاء الله يعني. حد يسجل على الصناعه طبعا ده حد يدخل الكليه بعد ما يتخرج طبعا خلاص ولا انا برضه خلاص. طيب الديفرنشال دايجنوست بلاش خلاص ايه بقى انا ممكن اقول بس وبعد كده تتحملوا مسؤوليه ليه لان انا حاجه مهمه جدا اخرجهم الاثنين من بعض. انا سامع صوت فريكشنال في الشست يبقى ده احد احتمالين هو مين بقى؟ اما يكون مشكله في العرق او مشكله فين بقى؟ في البلورس. وبالتالي لازم تكون عارف تفرق ما بين مشاكل البلورس ومشاكل مين بقى؟ البريفاردايتس جالب. والمشاكل الهارد الثانيه لازم تبقى عارف الفرق ما بين البريفاردايتس والمايوكاردايتس والاندوكاردايتس. وده هنقوله على مدار الايه؟ المحاضره اللي جايه. خلاص؟ وفي النهايه كونكلوجن بعد اخر المحاضره خلاص؟ اقول لك الفرق ما بينهم الثلاثه هو ده الديفرنشال دايجنوست بتاعنا عشان ما نكترش عليه كده. طيب هل كاتو دي وسش ازاي تتعامل مع هذه الحاله؟ طيب حاله فيها بريكاردايتس طيب ازاي اتعامل معاها؟ طيب رقم واحد والحل الامثل والسريع طبعا دايما احنا بنقول مشاكل الهارت هيبقى البروجنوز بتاعها من جرد الى مين بقى؟ الى باب هيبقى دايما باب وبالتالي سلوترينج تو ذا اونر ده على طول خلاص؟ سلوترينج تو ذا اونر خلاص؟ خلاص يبقى ده رقم ده عشان بس ايه؟ يبقى ناخد الطريق من اثاره لسه من اسبوع او اسبوعين جت حاله وفعلا فيها مشكله في الهارت وعملنا لها سونار فيها مشكله في الهارت على طول انصح الاونر انصح الاونر ان هو لازم يتخلص من الحاله بتاعته. طيب ده من الحالات الشهيره جدا اللي بتشهر الدكاتره هي عباره عن البريكاردايتس. ايش معناها؟ الاونر بتبقى لف بالحاله بتاعته خلي بالك الحاله بتاعته لف بقى على مدار شهرين كل دكتور له واحد يقول له مسمار فوق واحد يقول له مسمار تحت ده المسمار وصل للقلب طبعا في الاخر لما الحاله بتاعته بتسوق بالجب. طيب لو قلت له اتبعها هو هيسلم بامرك خلاص هو طالما ناس كتير قالوا له بس هيعمل ايه بقى؟ خلاص لازم هيتابع يروح الخمسه ويشوف الارض يقول لك ده انا لقيت فيه مسمار ولقيت فيه سلك يعني هو بيتابع خلاص. وبالتالي كون ان الدكتور قال له فعلا فيه مشكله في الارض طيب اكيد هيسكت كلامه بعد كده. وبالتالي بقى ايه؟ طبعا ايه بقى لما يسكت كلامه هيجيبه في الحالات الثانيه حيث بقى ايه؟ يجيب له بقى عربيات وحاجات طبعا كل دي كومبليكيشن خلاص؟ خلاص ده حاجه واحده بس. طيب الامر الثاني بقى راح للدكتور قال له طبعا قال له ايه؟ قال له مين قال لك ان الهارت فيه مشكله؟ ما صدقش الكلام خلاص؟ طبعا الكلام ده طبعا لو الهارت فعلا فيه مشكله والحيوان مات هيبقى طبعا هيبقى حاجه سيئه جدا بالنسبه للدكتور اللي راح خلاص اكيد هيعمل له ايه زي ما الدكتور قال ده هيعلقه ده اكيد ده مفيش كلام وبالتالي يمثل خساره اقتصاديه ده واحد. فدايما الحالات اللي عندنا طبعا من جارد الى باد بروجنوز وبالتالي ذا اونر ماست بي سلوتر ده واحد. طيب ممكن اجرب ايه كمان خلاص؟ طيب الحاله الثانيه لو انا اتاكدت بقى خلي بالك لو في انفكشوس مايكرو اورجانيزم طيب ممكن استخدم برود سبيكترم انتي بايوتيك برود سبيكترم انتي بايوتيك. طيب يتطلب حالات البريكاردايتس يكون سببها انفكشن بالبرود سبيكترم انتي بايوتيك فتره تصل الى شهرين الى ثلاث شهور خلي بالك لان من الصعب جدا ان انت تقاوم الانفكشن من شهرين الى ثلاث شهور. تخيل ان انت تصرف على حيوان كل يوم جرعه من الانتي بايوتيك خلي بالك على مدار ثلاث شهور ده هيبقى بالنسبه للاونر ايه بقى؟ سوكس خلاص؟ ده واحد. طيب وهل بعد الثلاث شهور طيب هل هيتعالج؟ الله اعلم. طيب في خلال الثلاث شهور دول هل هيبقى الحيوان سيف وفعلا وجوده سيف ومش هيموت؟ اولا في خلال الثلاث شهور ممكن يحصل له سادن ديس من الهارت فيلر في خلال الثلاث شهور باي وقت بقى في الثلاث شهور يجي بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد ثلاث اسابيع وبالتالي تمثل خساره اقتصاديه. طيب هل ممكن الحيوان يوصل لثلاث شهور ثلاث شهور وبياخد انتي بايوتيك هل يفضل بنفس حالته بعد الثلاث شهور؟ لا ده الحاله عماله ايه بقى؟ بتتدهور خلي بالك. طيب وبعد الثلاث شهور ممكن فعلا خلاص يكون الانفكشن راح ولكن الانسلنس اللي هي ترجع مره ثانيه تكون ايه بقى؟ عاليه وبالتالي دايما تعتبر استخدام العلاج يا هي حالات البريكاردايتس تعتبر لو فاليو، وبالتالي برضه اقول ان انا لازم اعمل سلوتر انهيبان للاون. خلاص ده ما فيش فيه كلام. ممكن استخدم انتي انفلاماتور كمان عشان الفشل. اه ماشي. طيب اعمل بريكاردو سنتيس اي الثلاثه دول، يبقى ممكن اعمل بريكاردو سنتيس زي ما احنا قلنا عشان اسحب الاكزيبيت اللي موجود. ادي بروكس دكتور انتي بايوتيك مع انتي انفلاماتور. طيب يا ترى استمر العلاج فتره طويله جدا؟ ربما خلال الفتره دي يموت الحيوان. خلاص. وبالتالي طبعا يفضل ان انا ايه بقى اتخلص من الحيوان احسن ما نسيبه يحصل له بقى صدر دست. وبالتالي دايما الحل الامثل لحالات البريكاردايس هي عباره عن ايه بقى؟ خلاص ان انا اعمل سلوبرنج. خلاص ده الحل الاخير. وعشان ما تفكر ده يفكر اصل يا دكتور اصل احنا ممكن نوديها القاره ونعملها قلب مفتوح. خلاص احنا نشيل بقى المسمار ده، الكلام ده مش عندنا. خلاص ايوه طبعا في اليومن بيصرفوا الغالي والنفيس عشان طبعا هو في اليومن ما بيحصلش تروماتيك لكن اي مشكله في الهارت الناس بتحاول تحلها بتصرف الغالي والنفيس عشان تتحل. طيب الامور تمشي ايوه يا دكتور. طيب لو حصان بقى خلي بالك، لو هورس هورس اولا خلي بالك الهورس معدل الاكسرسايز. خلاص يعني هو وظيفته اصلا الاكسرسايز. اكيد حيوان عنده بريكاردايتس هيبقى عنده بور اكسرسايز بيرفورمانس، وبالتالي مع اي شكل من اشكال الاكسرسايز بتاعه ممكن يحصل له بقى سادل ديس. وبالتالي برضه الحالات دي تعتبر اوفر بروجنوس للهوست واحتاجوا وقت طويل ممكن ترجع وممكن حيوان ايه بقى هيموت. خلاص. طيب لكن الهوست ما بيعملوش من بقى السلوترنج، فدايما هنا اعمل له ايه بقى كومبليت ريست لغايه ما يحصل له بقى اما طبعا هو هيموت لوحده او بيعملوا غير سميسيا يعني الايه دي موضوع اللي هو الفتر الايه الرحم غالبا يعني. فبروس بروس ده لو حصل ده برضه من الحالات اللي ياخد بقى برونوس ده الهورس ما بيعملش ايه ما بيذبحوش، وبالتالي اما الهورس ده بيسيبه هو هيموت لوحده من المشكله في الارض او انا اعمل له بقى ايه سميسيا يعني هنا اكتبه يا نعم. ها مين ده اللي عمره؟ بعد ما بس ما بس اكيد قبل يعني طيب بعد المحاضره خلاص يحكي بعد المحاضره خلاص على طول كنت طيب سؤال قول ده بريك بقى لو حاجه بريك وبليت ستيجز من البريجنسي. طب يا ترى الحاله ده هتموت ولا هتعيش؟ ايه بقى ده ممكن تموت في اي وقت وهيبقى فعلا في مخاطر ان هي تموت. طيب مش معنى بقى لان طبعا انت خلي بالك القلب هو بيشتغل فمدخل مين بقى الحيوان نفسه والانفيكس. طيب حاجه ضغط على الهارت وعامله امبيرمنت للكونتراكتيفيتي بتاع الهارت اكيد مش هيقدر يعمل مين تنسبين بقى السيركوليشن. وبالتالي دايما في حالات البريجننت اعراض الكونجست بارت فيلر بتكون بقى اسرع منه. خلاص دي واحد. طيب حتى الدكتور يقول لك ان انا اعمل اندكشن للبرتوريشن ده مش معنى لو انا عملت اندكشن للبرتوريشن ده بتساعد. طبعا انا بعمل اندكشن بدور حاجه عشان يعمل برتوريشن البيرس بين اهو يعني اللي هو الالم بتاع الولاده ممكن يموت الحيوان لان البيرس بين ده يمثل ستريس على مين بقى؟ على الهارت. وبالتالي هنا الهارت فيه مشكله وبالتالي برضه الحيوان ايه بقى؟ هيموت بتاع. طيب فالحل الامثل ان هو يعمل ايه؟ طالما وصل الى الكونجست بارت فيلير اللي هو في اخر مراحل البريجنسي والفيروس اتكون خلي بالك بقى بيذبح وفي نفس الوقت في اليوترس بيشيل مين بقى؟ خلاص اه بيشيل الايه؟ الفيروس بتاعه. اذا طلع عايش والامور ماشيه خلاص هو استفاد بالدليل ما كانش هو اصلا ذبح مين بقى؟ الحيوان. فغالبا حالات البريجنانس البريجنانس طيب دايما حدوث الكونجست بارت فيلير فيها تكون اسرع. خلاص وبرضه الان درست في الاثنين لازم اعمل سلوتر جنين بقى للانيمال. خلاص طيب ده بالنسبه لمين؟ خلاص اه كمان ساعه عشان الدكتوره بتقول لك تتصل ما عندكوش محاضرات بعد الساعه 1 وهي بدات تجي لنا امبارح. خلاص ثاني اهو ما عندكوش محاضرات بعد الساعه 1 وتخلص السكشن وتمشي ما فيش محاضرات ثانيه. خلاص كلام واضح اهو. ده بالنسبه مش كان عندكم محاضره فيسيولوجي النهارده؟ خلاص لا خلاص كم مبير فيسيولوجي صحيح مليح على لبس كل كلمة أنا تخلصي عين ناس تعالج نحن نقول أبعد ما يوسف مش تبعد ما مهي بيتكلم في الشيء ده كلماتك بوري كل حاجة من فوق ودخل من لا علشان المسمار ده في المسمار في الكلمة مات خلاص. طيب كل اللي هو وصل النهار هيعمل هيبان هيزيد. طيب واسواق القلب تبتدي تتاثر. خلي بالك بقى في حالات الكروماتيك اللي بتقول الكروماتيكس هارت بيبقى فري يعني سليم. وحتى لما الحاله دي تقول اه ان في ممكن مسمار بس لغايه دلوقتي ما وصلش لمين بقى؟ للهارت. كل اللي هو وصل النهار اكيد الاسواق بتاعته بقى هتتغير وبالتالي تبدا تتاثر. طيب ثانيه واحده الحاله اللي هو ما وصلش النهار عارف. طيب الدكتور بيقول في حاله ان هو ما وصلش للهارت اعالج حالات الكروماتيك في الدبل بروتريكس. برضه دايما تعرف ان حالات الكروماتيك في الدبل بروتريكس تعتبر جادج بروجنوز. طيب حتى لما اجي انا هسيب الحاله انا هحافظ عليها عشان ما توصلش النهارده لسبب ما يعني هي بريمنت وانا عايز ان هي توصل لغايه ما تولد وبعدين اتصرف فيها. طيب الحاله الاكثر من حالات الكروماتيك في الدبل بروتريكس ان انا اعمل ايه بقى؟ ان انا اعمل رومانوف موفات رومان واوصل للشرق في الروجيك ده وابتدي ان انا اشيل. لو هو لسه وانا متاكد ان هو لسه موجود في الرتبه ممكن ابلغه من بقى ما تنطقش هنا على البنتريشن. ولكن وانس خلي بالك خدها القاعده كده طالما الجسم عمل بنتريشن للرتبه وعمل كروماتيك للفوتوكورتايز ده لا رجع فيه خلاص. حتى مهما تعالج سواء بالمرضمه او بغيره مش هيرجع. ليه بقى؟ لان اخطر مشكله بتحصل نتيجه البنتريشن بتاع الكروماتيك بتاع الشرق الفرنوجيك يعمل برير ريتيكولار اكسس. البرير ريتيكولار اكسس يعمل اديشن للريتيكولا ما بينه وما بين الضعفان والاورجنز اللي حواليه وكمان الابدومينال وول. وكده كده طالما حصل فيه ما يسمى بالريتيكولار اديشن هيحصل فيه امبالنت للجاسترونتستينال تراكت موتيليتي وبالتالي تعتبر برضه الحاله اوباد بروجنوز. فوانس اعرف كده في مصر طالما وصل وعمل بنتريشن وانا اتاكدت ان هو خلاص كروماتيك ريتيكولايتس عن طريق السونار برضه يعني السونار ممكن استخدمه عشان اشخص فيه حالات الكروماتيك ريتيكولايتس والكروماتيك استخدام السونار. طالما اتاكدت ومليون في المية يبقى يفضل ان انا اعمل سونار ريموت ايه؟ وزي ما يعني اتصرف فيه احسن من يعني احسن حل. طيب لان يعني الجسم كده كده يوصل لها والحالات دي ما بتستجبش معاها اي نوع من انواع الايه؟ العلاج. طيب خلاص بقى عشان الناس كلها تقول طيب يعني اشيل الحاجات اللي عامله اديشن واشيل والرتوبه بقى اقسمهم اللي حواليه. ها طيب الدكتوره بتسال ده فعلا لو حصل اديشن في الريتيكولم وادي له حاجه تكسر الفايبرس تيشو الحاله ترجع لطبيعتها؟ لا برضه لا. ليه بقى؟ لان خلي بالك الشرط في الروجن كل ما وصل للريتيكولم وعمل كروماتيك ريتيكولايتس وعمل بنتريشن للريتيكولم ده شكل من اشكال الفيجاس او فيجاس اندايجيشن. كلمه فيجاس اندايجيشن ده الفيجاس نيرف هو اللي بيغذي مين بقى؟ الجاي تي. كل اللي فيه مشكله في نيرف وبدا يحصل امبيرمنت للاكشن بتاع النيرف نفسه ده يعتبر اسباب برونوس. يعني الحالات بتاع الفيروس الانفكشن ديت ليس لها حل في تاريخ الوجود. يعني اي مشكله تحصل في نيرف ملهاش حل حتى في اليوم لغايه دلوقتي. اه في اليوم لغايه دلوقتي يعني الناس اللي بيعملوا حوادث وعندهم مشاكل في السباينال كورد حلش خلاص. اي نيرف اتقطع وبدا ياثر يعني واحد ايه نام بليك طبعا على السيراميك فحصل له بارالس لبعض النيرفس هيرف خلاص وبدا ياثر على الحركه بتاعته بتاع الاورال نيرف. طيب برضه ما بتتحلش ده الكومبليكيشنز بتاعتها بتبقى اخطر منه وبالتالي صعب جدا صعب جدا الموضوع اللي انت قلت عليه خلاص بقى. يبقى كده يبقى الحل الامثل لحالات البريكاتايز ان انا اعمل سلوترنج وزايد خلاص. بعد كده المايوكاردايز اند كارديو مايوباسي خلاص. طيب مايوكاردايكس اما ايه الفرق بين المايوكاردايكس والكارديو مايوباس؟ طيب كلمه مايوكاردايكس هي عباره عن انفلاميشن للمايوكارديوم. يعني في فرق بين الاثنين؟ اه في فرق بين الاثنين خلاص. اهو عيد تاني اهو خلاص. كلمه مايوكاردايكس هي عباره عن انفلاميشن للمايوكارديوم. طيب قد يكون سببها بكتيريا انفكشن او بكتيريا انفكشن قد يكون سببها فيرال انفكشن قد يكون سببها بارازيتك وفي اسباب اخرى لكن دول الثلاثه المهمين خلاص. او قد يكون سببها بكتيريا انفكشن قد يكون سببها فيرال انفكشن قد يكون سببها بارازيتك. وتحصل دايما اهو حالات المايوكاردايتس ان دايما تحصل ككومبليكيشن لحالات السبتسيميا والتوكسيميا والبكتيريا. خلاص تحصل ككومبليكيشن لحالات التوكسيميا طيب السبتسيميا البكتيريا. طيب تحصل برضو ككومبليكيشن لحالات البريكاردايتس اهو يعني حاله بدات بالبريكاردايتس والانفكشن الثالث من البريكارديال الى المايوكارديال يعني مايوكارديتس او حاله اندوكارديتس او اندوكارديتس المشكله بدات في الاندوكارديال وصلت الى مين بقى الى المايوكارديال. اذا كلمه مايوكارديتس ده عباره عن انفلاميشن وده بتطلع تحتها من خط. طيب اما الكارديومايوباسي في مشكله في عضله القلب كارديومايوباسي ده من حاجات الكورونر حالات كورونا ما بتحصلش فجأة كده كورونا هنعرف مثال دلوقتي كورونيك كورونا طيب بتحصل بلاد بتحصل بلاد تأثر على مين؟ تأثر على الوول بتاع الفنتريكلز طيب تأثر على الوول بتاع الفنتريكلز طيب in the absence اما يكون ما فيش فيه مشاكل بقى طيب ما فيش مشاكل في الفالز يعني الفالز السليم طيب ما فيش مشاكل في الهارت وول يعني الهارت يعتبر فري ولكن هنا مشكله في عضله القلب خلي بالك ليه بقى؟ طيب مشكله حصلت في عضله القلب في كارديومايوباس ده مش انفلاميشن حصل ولكن هو كومبليكيشن لحاجه قاعده كورونا طبعا الناس طبعا اللي بتعاني من الضغط عالي لفترات طويله خلي بالك اهو اللي هو السيستميك والبلمونر هايبرتنشن طيب يا ترى هل في مشكله في الهارت ولا مفيش؟ طيب واحد ضغطه عالي عنده مشكله في القلب ده القلب بتاعه سليم طيب الصمامات بتاعته سليم عضله القلب سليمه ما فيش فيها اي ديفكت انتر فنتريكولار سيستم سليم طيب ولكن على اللونج ران على اللونج ران وما بيعالجش اللي هو ما بياخدش ادويه للضغط ايه اللي بيحصل بقى؟ طيب اما يحصل سيستميك هايبر تنشن اهو هايبر تنشن طيب يعني البلاد فيزلز فاز دايركت ولا فاز كونستريكتد؟ فاز كونستريكتد وبالتالي اوتر اواسع ولا ضيق؟ ضيق وبالتالي عشان الهارت خلي بالك اهو الهارت يضخ الدم في مكان ضيق هل يحتاج شغل عالي ولا اكتر من الشغل العالي بقى؟ اكتر هيزيد الورك لود على الهارت ولما يزيد الورك لود على الهارت يوم يحصل فيه سكرنج اهو سكرنج لعضله القلب طيب حصل سكرنج لعضله القلب اهو حصل سكرنج لعضله القلب طيب تخلق ده شكل من اشكال الكارديومايوباس طيب لكن البارد السليم وكان الهارت وول سليم مفيش فيه اي حاجه يعني مفيش فيه اي دفت زي كونجنتال دفت او حاجه لا هنا حصل سكرنج في عضله القلب نفسها طيب وبالتالي ده مشاكل كورونا طيب تحصل دايما اهو دايما نتيجه للهايبرتنشن تحصل دايما واكتر من كده تحصل نتيجه للنيوتريشنال ديفيشنسي خلاص ودي نحط تحتها من خط بقى نيوتريشنال ديفيشنسي نيوتريشنال ديفيشنسي طيب اذا النيوتريشنال ديفيشنسي هتعمل مايوكاردايتس ولا تعمل كارديو مايوباسي بقى هتعمل كارديو مايوباسي اما اقول كلمه مايوكاردايتس ده عباره عن انفلاميشن طيب اشهر النيوتريان اللي تاثر على عضله القلب ايه اللي بتعملها؟ عندك الفيتامين اي سيلينيوم ديفيشنس لما يقلوا تاثر عضله القلب طيب الكبر ودول هنقف عندهم طيب خلي بالك الفيتامين اي والسيلينيوم خلي بالك والكبر كمان بيشتغلوا كانتي اوكسيدنت صح؟ انتي اوكسيدنت طيب والانتي اوكسيدنت انتوا عارفين ايه بتقاوم الفكر بتاع مين ده؟ بتاع الفري راديكالز طيب يا ترى سؤال هل الفري راديكالز موجوده جوه الجسم بتاعتنا ولا مش موجوده؟ موجود بليمتس محدود طيب لو زادت عن الليمتس دي ايه اللي يحصل بقى؟ يحصل ما يسمى بالاوكسيدتيف ستريس طيب ايه مشكله الاوكسيدتيف ستريس الفري راديكالز دي هتعمل ايه بقى؟ هتيجي على الخلايا كل الخلايا وتبتدي تكسرها طيب من ضمن الخلايا هتتكسر طيب وهتتكسر في الخليه خلي بالك انتوا اخدتوا الكلام بتكسر السيل وول بتاع الخليه خلاص ادي واحد يعني بيحصل ربشه الخليه ويحصل سيل ديس بتكسر الدي ان ايه بتكسر البروتين اللي جوه الخليه طيب وبالتالي الخلايا بتتكسر طيب خلايا بتتكسر اكيد التشو بيتاثر، وبالتالي من ضمن الخلايا اللي بتتاثر الخلايا بتعمل بقى بتاع القلب. وانتوا عارفين ان عضله القلب هي عباره عن شويه خلايا فوق بعض وشويه حاجات صغيره. طيب تخيل انت عمال الاكسيد ستريس عمال يكسر الخلايا دي، وبالتالي انت بتكسر في عضله القلب فيحصل يوصل الى مرحله الويكنس او مايوكارديال ويكنس. طيب ويعمل نكروز في بعض الاحيان، يعمل نكروز في بعض الاحيان، يعمل استيميا في بعض الاحيان. اذا هنا المشكله هتبقى ميني نيوتريشنال. لاحظ بقى الفرق ما بين الاثنين، خلاص؟ كلمه مايوكارديتس تاني في الانفلاماتوري، اما الشكل التاني كارديو مايوباس بعيد عن الانفلاميشن، زي السيفنج بتاع عضله القلب، يعني عضله القلب تضخمت او حصل لها ويكنس. كلمه مايوباسي يعني هتبقى مشكله فين بقى؟ خاصه مين بقى؟ بالمصدر. وبالتالي لازم حضرتك تعمل او تعرف الفرق ما بين بقى الاثنين. فغالبا الكارديو مايوباس ما يكونش سببه انفكشن، دايما يكون سببه نيوتريشن، ودي حاجه كرونيك. واحنا قلنا الامثله الثانيه، اما المايوكارديتس دايما يكون سببها مين بقى؟ انفكشن. خلاص؟ طيب ده الفرق ما بين الاثنين، الاثنين بيحصلوا مع بعض، ممكن يحصلوا مع بعض. طيب اسبابهم، طيب في حاجات كتير، خلاص؟ احنا هناخد شويه من الاسباب وبعد كده خلاص، خلاص؟ ولا خلاص كده؟ اكيد؟ طيب خلاص نكمل الاسبوع الجاي. في اي سؤال؟ شكرا وتفضل.